وأما أن الأموات قد ماتوا فهذا معلوم بالضرورة والعقل والنصوص من الكتاب والسنة، فإنك ميت وإنهم ميتون. فأنتم تزعمون أي نوع من الحياة؟ نحن نقر بحياة لا تنافي الموت، حياة برزخية، حياة غير حياتنا المعهودة. فأما من يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أي من الصالحين أنه كالأحياء تماما، يشرع لنا أن نسأله مثلا يا رسول الله هل قلت هذا الحديث أم لا، وما الرأي مثلا في فوائد البنوك، وما الرأي في شركات التأمين. وهو يزعم هذا الضال المضل أنه إنما يجوز أن يسأل، بل أنه يلقاه يقظة ويسأله عن ذلك، ثم بعد ذلك يفتي. أغلقوا أبواب الاجتهاد وأرموا الكتب في البحور، لا دخل لنا بذلك. هناك من يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا نبحث في الكتب؟ ولذلك قالوا للعلماء أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونأخذ نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. بل عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم حي كذلك ولن يموت، لأنه ليس عندهم فرق بين الحي والميت. فمن هنا بدأ باب فتح باب الغلو في الصالحين ودعائهم من دون الله، حتى جوزوا طلب المدد. قالوا مدد يا سيدي فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا نبي، مدد، مدد يا بدوي والعياذ بالله، مدد يا أبو العباس، ارحمني يا سيدي فلان، أغثني، ارزقنا، اشفي مريضي، نجح ابني في الامتحان، إن شفيت ابني فلك كذا، إن شفي ابني فلك كذا، ونحو ذلك من صرف العبادة لغير الله. الفرق كما ذكرنا واضح. الله عز وجل ذكر في كتابه الدعاء، قال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمشركون كانوا يدعون صالحين، يدعون الملائكة، يقولون اللات والعزة والعزيز، أسماء مؤنثة من أسماء الله سموا بها الملائكة ويجعلونها مملوكة لله، يقولون إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. ومع ذلك فالله وصف فعلهم بالشرك، وبدلا من رموز الأصنام أصبحت اليوم رموز القبور الوثنية التي يسألون الله، يسألون الأموات عندها. فيقول قائلهم أن هؤلاء هم الصالحون، نحن نتوسل إلى الله عز وجل بهم. ماذا، كيف تتوسل بهم؟ بأن تصرف لهم العبادة، بأن تدعوهم من دون الله؟ الدعاء هو العبادة، والآية صريحة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله عز وجل ذكر آيات قبل هذه الآية في بيان تفرده عز وجل بالخلق والرزق، بأنه الذي يعمر المعمر أو ينقص من عمره، هو الذي خلقنا من نطفة وجعلنا أزواجا، وأنه الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأنه الذي سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أترون أحدا من الأموات من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين يملك ذلك؟ الله تفرد بهذه الأمور، قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالسؤال على الغيب هو الدعاء، فإذا دعاه من دون الله عز وجل أو مع الله ولو على سبيل الواسطة فقد صرف له العبادة، وسواء سماه إلها أو لم يسمه، وسواء سمى فعله عبادة أو لم يسمها، فإن الأحبار والرهبان قد عبده اليهود والنصارى ولم يسموا ذلك عبادة، ولم يسموهم آلهة، لم يقولوا الإله جرجس والإله بطرس والإله يوحنا، وإنما قالوا القديس فلان والقديسة فلانة، وسألوهم من دون الله، وسألوهم على الغيب بعد موتهم، وسألوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. كما ذكرنا الإغاثة على الغيب وقضاء الحاجة على الغيب لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر مخلوق أن يغيث على الغيب ولا أن يعطي على الغيب وهو غائب. والموت نوع من ذلك وأشد، فإذا كنت أنا حي لا أملك أن أعطي على الغيب، فكيف بعد الموت الذي لا يكون معه قدرة ولا إرادة للإنسان في بدنه؟ فلذلك نقول أن هذه القضية من أخطر القضايا، وقضية وتسمية ذلك توسلا لا تغني عن صاحبها شيئا، ويسميه توسلا، والمشركون قد سموا ما يفعلونه توسلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى قربة، والوسيلة قربة كذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يبتغون إلى ربهم القربة. فزعمهم التوسل، حتى يقول قائلهم أن التوسل جائز بالإجماع. أي نوع من التوسل عباد الله؟ أي نوع من الذي أن تتخذ وسيلة توصلك إلى الله عز وجل؟ أن تعبد غير الله تسميه توسلا يغنيك؟ لا، ولو سميته كما ذكرنا عبادة أو لم تسميه، سميته إلها أو لم تسميه، الفرق فقط في أن هذا يحتاج إلى إقامة حجة. أعني أن الذي لم يعرف أن تلك عبادة يبين له أن الدعاء عبادة. الذي اختلط عليه الحال بين سؤال الحي فيما يقدر عليه، وبين سؤال الغائب والميت، وبين سؤال الملائكة والشياطين، فإن هذا يبين له الأمر. أما أن الذي سمى ما يفعله عبادة وقال أنا أعبد البدوي أو أعبد الرسول أو أعبد الحسين والعياذ بالله، كما يفعل الرافضة ويمتدحون من يعبد هؤلاء صراحة، كما يسمون أنفسهم عبد المهدي، عبد الحسين والعياذ بالله، وعبد علي كذلك، وبقية الأئمة عندهم يعبدون لهم بأمر معتاد، ويرفعون هؤلاء الأئمة صراحة فيقولون أنهم لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الوجود، وهذا كله دليل على شركهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فصرفهم العبادات لهم هو الذي أدخل، يعني هذا الأمر هو الذي وقع ابتداء فيهم، وهم الذين أدخلوا هذه الشركيات. صرفهم العبادات كما ذكرنا يدخلهم في هذه الآية: والذين تدعون من دوني. الدعاء هو العبادة، طلب قضاء الحاجات على الغيب هو العبادة. ما هؤلاء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. المشركون كما ذكرنا المخاطبون بهذه الآية يدعون الملائكة. فانظر إلى من يترك هذه الأدلة القطعية الواضحة ثم يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان بأرض فلا يعني ضاعت منه دبته فليقل يا عباد الله احبسه. مع ضعف الحديث أتترك النصوص القاطعة لمثل هذا؟ وأن هناك يعني لو تفترضنا صحة هذا الحديث مع ضعفه، ولا يصح أن يكون حجة في مقاومة النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المستفيضة المتواترة في أن الدعاء عبادة، نقول أدوز مع ذلك. هذا لو تصورنا، لو فرضنا صحته، فالمعنى المقصود أن هناك من دل الشرع على وجودهم فتطلب منهم ذلك على أنهم حاضرون، لأن الحديث يقول فإن لله عبادا في ذلك المكان. الشرع دلك على وجود هؤلاء فتقصره على من دلك الشرع على وجوده، وشرع لك أن تطلب منه الإعانة على ذلك، رغم أن هذا ضعيف لا يثبت. فكيف تجعل هذا عاما في دعاء الأموات ودعاء الملائكة؟ وإذا ما الفرق بينك وبين مشركي قريش؟ كانوا يدعون الملائكة لأجل الصلاح، يقول لك يدعون الأوثان، وأنتم جعلتم القبور أوثانا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا صارت القبور أوثانا قبل ذلك، ولا يستعيذ عليه الصلاة والسلام إلا من شيء يمكن أن يقع. فلا فرق أبدا بين ما يفعله المشركون الذين نزلت فيهم هذه الآيات وبين ما يفعله عباد القبور. كما ذكرنا هذا النوع الذي يسمونه توسلا توسل شركي يفضي بهم إلى النار والعياذ بالله إن أصروا بعد البيان. قال الله عز وجل: ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والغلاف الرقيقة التي على نواة البلحة. لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا صالح يملك شيئا، قارن بين هذه الآية وأمرها على قلبك وبين قول الخميني إننا نعتقد معشر الشيعة الإمامية أن لأمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرة الوجود. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. وقارن بينه وبين من يقول أن الله قال للبدوي الملك ملكي وصرفت فيه البدوي والعياذ بالله. قارن بين هذا وذاك. والعجب أنهم يعتقدون صحة ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أيضا هذا السلطان، وأن هناك من يقول أنا أنه ينصب خيمته على جهنم فلا يدخل فيها أحدا يوم القيامة، يزعم أحدهم ذلك نعوذ بالله. ومثل هذا أين التوحيد الناصع النقي الذي دل عليه صريح القرآن بأوضح عبارة وأوضح بيان من هذه العقائد الخربة المتعفنة التي ملأت عقولا مثلها وقلوبا مثلها لولا أن إرادتهم الفاسدة هي التي يعني ناسبت هذه الخرافات لما ولد من يقول ذلك عاقل يعني، ويزعم أن هذا هو الشفافية والنقاء والزهد وأن هؤلاء الصالحين لابد أن يكون فيهم مثل هذا الأمر. العجب، سمعت قصة حكاها لي أحد الإخوة عن من حضر بالفعل يعني سمعها بنفسه في أحد المولد قريبا في مولد البدوي، ويحضره المولد الليلة الختامية دي لابد أن يحضرها محافظ البلد والكبراء ورؤساء اللجان والأحزاب وغير ذلك، وجعل الخليفة يتحدث، فيتحدث أن البدوي جاءه ملك الموت في الأرض ففر منه في السماء، فطلع له في السماء ففر منه في الأرض، فراح في الشرق راح في الغرب، ففي الأخر لما أعياه صعد إلى الله وقال له أنه هو أعياه، فقال له فقال الله مدد يا بدوي، فقال الناس الله الله الله، والعياذ بالله. انظر إلى الكفر الفظيع، أن ربنا يطلب المدد من البدوي، دخل ربنا يطلب المدد من البدوي والعياذ بالله، نعوذ بالله منه. وأنا صغير كان أيام حرب 67 بيقول لك طنطا ما وقعش عليها ولا قنبلة، مش طنطا لوحدها في الحقيقة، ما حرب 67 ما كانوا بيضربوا في القناة بس، لكن بقية المدن ما كانش بيتضرب في اسكندرية في الحقيقة ما حصلش فيه، كان هارون المرسل العباس. فالريف بقى يقول لك ده هو كانت جت قنبلة أصلا على طنطا، سيد البدوي طلع رجع واخد القنبلة وإيه وموديها في حتة تانية. الخرافات والخزعبلات والله العظيم. أتذكر موقفا أنا ابن 10 سنين تقريبا، وكان لا يوجد علم لدى الكبار بالنهي عن صلاة مساجد القبور، كانت عمتي مريضة فزرناها بمجوار المستشفى الذي بجوار البدوي، فحان وقت الصلاة وكان بعد الصلاة، فدخلنا مع والدي رحمه الله وغفر له أنه للصلاة، فمرورا على مجال الصلاة فقط، لكن ليس عنده اعتقاد الحمد لله في مثل هذا، لكن نظرت والله منظرا عجيبا يذكرني هذا ما زال مرتسما في ذهني لأنه قريب من صورة الناس عند الكعبة، ناس ملتصقة كما يفعل الناس عند الملتزم وقلوب صدورهم ممتلئة ملتصقة بالقبر، والأدم اللي بيسموه أدم النبي بتاع الكبير قد كده صخرة كبيرة كده والناس هرياها مسحة عمالين يمسحوا على الدوام، واحدة قاعدة في جانب كده عمالة قاعدة زي قاعدة الصلاة، ويا بدوي أختي خضرة ضربتني وعملت فيها يا بدوي وانت ويعمل فيها وتصرف معها وتشتكي له شكوى كشكوى العابد لربه عز وجل وإنا لله وإنا راجعون. وهذا الأمر مات بفضل الله سبحانه وتعالى عند الكثيرين ولا زالت هناك بقية، لكن المخرفين من أمثال الجفري وغيره ممن يريد نشر الخرافة مرة ثانية وإحياء الصوفية فضلا عن من يقول أنا صوفي وإمام ابن عربي، وهذا الكلام والعياذ بالله محاولة جديدة لنشر الصوفية، محاولات الصوفية قتلت في مثل هذا الغلو. مجلة الإسلام وطن التي تقول إن أن يقول الإنسان اغفر لي يا رسول الله ارحمني يا بدوي ارحمني يا حسين جائز ومشروع، يروح جاي يجيب لك بقى أن الحسن البنا قال إن الخلاف في التوسل خلاف مشروع، محمد بن عبد الوهاب قال إن التوسل خلاف مشروع. نعم احنا بنقول التوسل بالحق والجاه، ان واحد بيقول اسألك بحق فلان وجاه فلان خلاف راجح، خلاف والراجح انه بدعة على الراجح، لكن فين ده من ان يقول هم دول المشايخ دول ولا العلماء دول ولا الدعاء قالوا ان ارحمني يا سيدي فلان خلاف مشروع، اغثني واشفي مريضي خلاف مشروع، ونعوذ بالله اللي يخالف في ذلك يقول ده خلاف مشروع، يجعل الشركة والتوحيد خلاف مشروع، زي اليهود والنصارى خلاف مشروع لا بأس به، خلاف سائغ بيننا وبين اليهود والنصارى، وأن هذا مما لا يفسد للود قضية. يبقى مع المشركين والبوذيين، والبوذيين بيعملوا ما انتوا عندكم كل من يعبد إلها، يعني من اعتقد في حجر إذا اعتقد عندكم في حجر إذا نفعه، والعياذ بالله. فهذا الأمر الخطير في منتهى الخطورة، قد قال الله عز وجل قاطعا يعني جذور هذا الشرك من القلوب، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآية عامة، والذين تدعون من دوني، إذا الذين من ألفاظ العموم، كل من يدعى من دون الله داخل فيها، وهو غائب لا يسمع ذلك الدعاء، ولو سمع ما استجاب، ويوم القيامة يتبرأ منه ويتبرأ من من أشرك به، وسماه الله شركا لفظا صريحا بينا. وكما ذكرنا إذا أطلق الشرك فهو الشرك الأكبر. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، تركوا تنبيه الحكيم الخبير إلى خرافات وخزعبلات المجرمين السفلة، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافي البلاد الإسلام منهم وأن يعافي المسلمين من شرورهم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معنى لا تزغ، لا تجعلها تزيغ تنحرف، الزيغ البعد عن الحق. قلتم أن الإخلاص هو أن يستوي المدح والذم عند المرء، أنا ما قلتش باللفظ ده، أنا قلت أن يستوي في الحق عندك المدح والذم، أن يستوي مادحك وذمك في الحق، يعني لما يقفوا قدامك في حق يبقى ايه، يبقى يستويان. يقول فما الجواب عن مثل فعل سيدنا سعد بن ابي وقاص حين اشتكاه رجل الى عمر في انه لا يقوم بالسرية ولا يعدل بالسوية الى غير ذلك من شكوى الرجل، فقال سعد معددا بعد ما افيده في الاسلام انا اول من رمى بسهم في الاسلام، وجمع علي النبي صلى الله عليه وسلم اباه وامه في الفداء، فقال ارمي سعد فداك ابي وامي، من ما افيده لأنه يدفع الظلم عن نفسه، الله ينتصر لنفسه، هذا حقه أن يبرئ نفسه من التهمة الباطلة، أن معنى أن يكون ذمنا بالباطل، الذي يذمنا بالباطل يكون عندنا كمن يمدحنا بالحق مثلا، هذا لا يقوله عاقل ولا يكون كذا، بل نبغضه على هذا الرجل، يجب أن نبغضه. العلامة أن من ذم غيرك بالباطل أبغضته كما يذمك أنت، يعني إذا هناك من الناس عشان تعرف من المفاصل في هذا الباب، أنه إذا ذمك أنت غضبت أعظم الغضب، وإذا ذم غيرك تساهلت في ذلك. ثم أنه يقول له ده ذمني بالبطل، إذا ذم غيرك بالباطل يكون نفس الموقف، يبقى بغضك له من أجل أنه يذم بالإيه؟ بالباطل، وأنه يشتكي بالظلم والعدوان، ليس أنه يقوم بالحق. فهذا كذا، ولذلك أنت تفرح إذا مدح الصالحين غيرك، أنت تقول أنا بجعلها بشرى من عاجل بشرى المؤمن، طب اذا مدحوا غيرك تفرح ام لا، ولا تبقى زعلان ان هم مدحوا فلان اخيك المسلم، مش انت فرحان بان الخلق يمدحون من يعبد الله، لانك تحب عبادة الله وتحب ما يحبه الله، والله اجرى على ألسنتهم مدح من يحب سبحانه وتعالى، فلتفرح اذا بنفس الدرجة التي مدح بها غيرك في الله عز وجل. ها صح، هل كل الروافض يعتقدون كلام الخميني في الأئمة الاثنى عشر، وهو مذهبكم في حكم إسلام الروافض؟ نحن نقول من يعتقد ذلك، أنا طبعا ما سألت كل رافضي على إيه؟ على مذهبه في ذلك، ولكن هم عامتهم يقلدون هذا الطاغوت من طواغيتهم الخميني، ويجعلونه الإمام الأكبر عندهم، ف كلامه عندهم أعظم مصدر للمرجعية، وكلهم يثني عليه ثناء بالغا. لكن نقول أن لا نكفر إنسانا بلازم قوله حتى يصدر منه ويبين له الأمر كما ذكرنا. فأما بالنسبة إلى هذا الاعتقاد وهذا القول كفر بلا شك، وغيره كثير من عقائد الرافضة، ولكن تكفير المعين الواحد منهم إنما يكون بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تفصيلا في فتواه. فالصحيح في هذا أن عقائدهم عقائد كفر، ولكن تكفير معين لا يكفر إلا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع، هذا أصح الأقوال في هذا الباب. وهناك خلاف سائغ في هذه المسألة، إذ أن من أهل العلم من يرى تكفيرهم بالكلية، لكن أئمة الفتوى من أئمة الأمصار من أتباع المذاهب المعروفة وأئمة الحديث والرأي من أهل السنة والجماعة يفتون بخلاف هذه الفتوى، إنما من يكفر بالعموم قلة من أهل الحديث، لكن لا يبدعون ويقال يكفرون المسلمين. لكن زي ما تجد مثلا طوائف تشنع على بعض المشايخ لأنه أفتى به بكفرهم، لو قلنا حتى عممهم بالكفر أعيانا لقلنا أخطأ ولم نقل مبتدع، وإنما قلنا أخطأ. كمن يقول ما كقولنا في من يكفر تارك الصلاة، المسألة فيها خلاف سائر، وإذا رجحنا قولا لا نعني تبديع القول له الآخر. ها؟ خلاف سائغ، ولكنه ضعيف لا يصل درجة الضعف فيه إلى الخروج إلى البدعة، لا يزال عند أهل السنة. زي ما كثير من العلماء مثلا يقولوا خلاف في ترك الصلاة خلاف قوي، الخلاف في الزكاة خلاف ضعيف، الخلاف في الصوم أضعف وأضعف، بل بعض العلماء نقل الاتفاق على أنه لا يكفر، لكن الخلاف ثابت موجود، ما لا يبدع من كفر من أفطر عمدا في رمضان، ولكن أخطأ نراه خطأ بينا ماشي لمخالفة الحديث. فلذلك المسألة كما ذكرنا بالنسبة إلى تكفير الروافض، وخصوصا يعني من أظهر الأقوال الغالية، ما مسألة فيها اجتهاد كما ذكرنا. وذلك قد تجد بعض المشايخ يصرح أو يكاد يصرح بتكفيرهم، لكن من جهة الدليل نقول ما ذكرنا، لأن ثبوت الإسلام لهم ثابت بالشهادتين وبالولادة، ولا نحن لسنا ممن يقول لا تغني عنهم الشهادة شيئا، هذه الكلمة كلمة عظيمة لابد أن نعظمها كما عظمها الشرع، فنقضها يكون باليقين، وإنما يتيقن بعد إقامة الحجة على الأعيان يعني كما بينا. ما حكم من تسمى من أهل السنة بعبد النبي ولم يحاول تغييره، هل هو مثل من تسمى بعبد علي عبد الحسين؟ هو من جهة التسمية كذلك، ولكن عندهم هم من العقائد الغالية في الأئمة ما ليس عند أهل السنة في النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم غلو أعظم بكثير، لذلك هناك فرق، ويجب أن يغير من سمي بعبد النبي إن كان يستطيع ذلك. لا يلزم من إقامة الحجة على كبير من كبرائهم أن تكون قامت على الملايين من شعبهم. أنا قلت إنها لا تقام عليهم الحجة؟ لا لا، ما في، أنا ما قلتش، أنا قلت الفرق بين من يقول، هناك فرق بين يقول إلهي علي، إلهي الحسين، علي هو الله، ده مش محتاج إقامة حج. لا استناني بس، استناني، في فرق بين واحد بيقول علي هو الله ده مش محتاج إقامة حجة، وبين واحد بيعامل علي يعطيه من صفات الله اللي هو له سلطان على كل ذرات الكون، ده لازم قوله انه هو اله ماشي كده، لكن ده يحتاج الى ان يبين تتلو عليه الايه ذلك، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، مقبله، فهذا الذي يحتاج الى قمه الحج. قلت في الكلام كلام مهم جدا، انا بقول اللي بيسمي بيقول انا بعبد سيدي بشر، بعبد البدوي، مش محتاج إقامة حجة، لأن هو بيصرح بنقض لا إله إلا الله. اللي بيقول علي إلهي مش محتاج إقامة حجة ماشي، لأن الحجة بلغته، لان لا اله الا الله بلغته، بخلاف اللي بيقول لسنا نعبدهم وهو يجعلهم يحللون ويحرمون، مش كده؟ بخلاف اللي بيعبدهم وهو ويقول لست اعبدهم وهو يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله. ولو جيت تقول له انت بتعبده يقول لك اعوذ بالله يا راجل انت هتكفرني. فمثل هذا يحتاج الى اقامه حج. انت سرحت. لا انا اقول بعبد رب النبي، يسمي نفسه عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من بدأ العمل لغير الله ثم تحول بعد ذلك خالصا لوجه الله؟ اذا كان العمل مما يرتبط اوله باخره كالصلاة، وبدأ الصلاة لغير الله لابد ان يستأنفها، يبدأها من جديد، لان لابد من تكبيرة الاحرام الى السلام خالصة لوجه الله. ها؟ ما هو ده توخوات الرياء بقى. يعني ايه مش فاهم؟ يقول مفتي مصر علي جمعة في كتابه البيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، كذب. قال الله عز وجل قل انما انا بشر مثلكم. هو نور عليه الصلاة والسلام، هداية للقلوب، ليس انه مخلوق من نور، هو مخلوق من الطين كالبشر، وان ذلك لا ينفي كونه بشرا. كيف ذلك؟ الله عز وجل خلقه من نور ام خلقه من طين؟ نور الهداية الذي جعله الله عز وجل فيه لا ينفي بشريته، هذا هو الصحيح. اما ان يجعله ليس بشرا، ليس مخلوقا من نور، ليس مخلوقا من طين، هذه منافاة. يقول ضرب مثلا بالقمر من حيث طبيعته الصخرية ان هو يجعله الله عز وجل فيه نورا، يبقى ده اولى ان يقال عن ايه؟ عن هدايته للقلوب. لكن هو في حقيقته ماذا؟ طين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا من طين صلى الله عليه وسلم، لكن نوره نور هداية للقلوب، كما قال عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وزعم أيضا أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وهم في الجنة، ورد أحاديث كفرهم بأنها أحاديث آحاد، أحاديث آحاد تلقتها الأمة بالقبول، ما طعن فيها أحد، ما طعن أحد في صحيح مسلم في هذا الحديث أبي وأبوك في النار، ما طعن أحد في الأحاديث القاضية بأن أبا طالب ما قال حين موته هو على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول هو من أهل، هم أهل الفترة المعذبون لأنه بلغتهم دعوة الرسل. ها؟ فيها خلاف، لكن خلاف الأحاديث الصحيحة. يقول في مواجهة الأدلة، يقول أحاديث أحد في مواجهة الأدلة القطعية وهي التي نزل في أهل الفترة، والله كلام كذب وباطل. أين أن هذه أدلة قطعية في هؤلاء، أنها هؤلاء ما أنذر آباؤهم أي إنذارا خاصا، ده كلام ولا قطعية ولا ظاهرة حتى، إن كانت يظهر منها أنه لم يأتيهم نذير مطلقا، لكن الآيات الأخرى تخصصها تبين أنه ما أتاهم نذير ينذرهم منهم، ما أرسل الله عز وجل رسولا منهم، ولكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. لماذا يمقت من لم يأتيه رسول وهو غير معذب؟ قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مقت أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. أقول قولي هذا أستغفر الله.